فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اتخاذ بعض جمل الأذان للجوال، حيث نسمع بعض الجوالات تؤذن ونحن في الصلاة. هذه ظاهرة سيئة، وهي أن يجعل يخزن صوت المؤذن لأجل التنبيه على المكالمة، ما هو لأجل ذكر الله أو لأجل، إنما لأجل التنبيه على المكالمة التي في الجوال. هذا فيه امتهان لذكر الله عز وجل، هو فيه تشويش على الناس وعلى المصلين، فينبغي تجنب مثل هذا، ويجعل في الجوال منبها مناسبا لا يؤذي أحدا وهو ينبه صاحبه عند الحاجة. نعم.